المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان درسي ولقائي هذا المساء المبارك الحج المبرور. والحديث عن الحج المبرور يأخذ طرائق عدة، منها التأمل في آيات الكتاب المبين التي ورد فيها ذكر الحج، ومنها التأمل في أحاديث سيد المرسلين التي ذكر فيها فضيلة الحج، ومنها قول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن من الذنوب، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عندما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه شرعه، يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أي لا يرقى جزاء إلى أن يكون جزاء وثوابا للحج المبرور إلا أن تكون الجنة. والكل يعلم أنه لا ثواب ولا عطاء ولا جزاء أعظم من الجنة، فطالما سأل الجنة عباد الله المتقون وأولياؤه المقربون قال ربنا: كان على ربك وعدا مسؤولا. لكن قوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور، الحج هنا المبرور صفة له، المبرور صفة للحج. واختلف العلماء رحمهم الله في بيان معنى الحج المبرور، فبعضهم قال الذي لا إثم فيه، لكن الحق أن الأمر أوسع من ذلك وأكبر. سنأتي لبعض الآيات ثم الأحاديث التي ذكر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيهن الحج، ثم يتبين من خلال ذلكم التدارس معنى قوله عليه الصلاة والسلام الحج المبرور. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو غني عنهم، لكن أبانا آدم عليه السلام كان في الملأ الأعلى، كان في الجنة، والجنة محفوفة بالملائكة. ربنا عز وجل يقول عن يوم القيامة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ثم كانت من أبينا آدم عليه السلام المعصية ثم أهبط إلى الأرض. يقول بعض أهل العلم في ذلك إن آدم شعر بالوحشة لما افتقده من رفقة الملأ الأعلى في السماوات والجنان، فبنت الملائكة له هذا البيت الذي عظم الله عز وجل جل شأنه. ونحن لو قرأنا القرآن نجد أن هذا البيت أحيانا يقال البيت ويطلق دون تقييد، ولا ينصرف إلا إلى الكعبة. حتى كفار قريش كانوا يعلمون أن إطلاق البيت في القرآن لا يراد به إلا الكعبة، ومع ذلك جاء اسمه في القرآن بالكعبة. قال الله عز وجل: إن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقال جل ذكره في آيات أخرى يبين فيها عظمة هذا البيت، قال: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. وقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلفظ البيت إذا أطلق في القرآن إنما يراد به الكعبة، ومنه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قلت سنأتي للآيات. أول الأمر الذي يظهر أن آدم عليه السلام بنت الملائكة الكعبة له، ثم الذي يظهر كذلك أن أنبياء الله ورسله من لدن آدم إلى خليل الله إبراهيم حجوا بالبيت. لكن هل كان حجهم بالبيت مقتصرا على الطواف، أو أن هذه الشعائر اليوم كالوقوف بعرفة وبمنى والوقوف عند المشعر الحرام أي مزدلفة، كل ذلك شعائر قام بها أنبياء الله ورسله؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك، إذ ليس بين أيدينا نقل صحيح يثبته، كما أنه ليس لدينا نقل صحيح يعارض أن يكون ذلك قد وقع. ثم أذن الله عز وجل للخليل إبراهيم أن يبني البيت، فدخل عليه السلام مكة يتفقد تركته، يتفقد هاجر ويتفقد إسماعيل، فوجد إسماعيل يبني نبلا وهذه المرة الثالثة التي يأتي فيها خليل الله. في المرتين الأولين لم يجد خليل الله ابنه، لكنه في المرة الثالثة وجده، فقام إسماعيل إلى أبيه وعظمه كما جرت عادة الناس أن يعظم الابن أباه واعتنق. ثم قال الخليل لابنه: إن الله أمرني أن أبني بيتا، وأشار إلى أكمة، فقال: يا أبتي أطع ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. وهذا يدل على أن إسماعيل حينها كان قد شب وبلغ مبلغ الرجال وتزوج، ولم يكن غلاما صغيرا كما في خبر أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بالذبح، فهذا شيء وهذا شيء آخر. حتى لو قلنا إن الذبيح إسماعيل أو قلنا غيره، لكن بناء البيت بعد مراحل وأوقات من ابتلاء إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده. المقصود أن خليل الله قال لابنه: أو تعينني؟ قال: نعم. خلد الله عز وجل ذلك في كتابه العظيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أخذ إبراهيم عليه السلام يبني الكعبة، والمشهور عند العلماء أنه جعلها حجارة منضودة. ومعنى حجارة منضودة أن خليل الله جعل الحجارة متلاصقة متقاربة، ليس بينهن ملاط يجعل الحجارة تتماسك، وإنما أشبه بالحجارة المرصوصة دون حائل بينهما. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم ممن عنوا بالتاريخ والسير. والمقصود قال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أتم إبراهيم وابنه بناء البيت. أمر الله الخليل أن يؤذن في الناس بالحج، وهذا أصبح شعيرة عظيمة بعده إلى أن تقوم الساعة. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أذن، الخطاب لخليل الله إبراهيم، وقد استجاب الخليل لأمر ربه وأذن. قيل أذن على المقام الذي كان يعلو عندما ارتفع البناء، وقيل أذن على جبل الصفا، وقيل غير ذلك، وليس بين أيدينا ما يثبت هذا أو ينفي ذاك. لكن الذي نقطع به أن خليل الله عليه السلام أذن في الناس. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج. قال العلماء: قال الخليل عليه السلام: أيها الناس، إن الله قد اتخذ بيتا فحجوه. فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: ممن كتب الله لهم الحج لبيك اللهم لبيك. فقال الله عز وجل هنا: وأذن في الناس بالحج يأتوك. على أي حال يأتوك؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا جمع راجل، بمعنى يمشون على أقدامهم، وعلى كل ضامر أي على الدواب أي ركوبة. ومن هنا قال بعض أهل العلم، وهذا ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله، إلى أنه لا يحسن بالحاج أن يأتي عن طريق البحر. مالك رحمه الله يقول: إن الله لم يذكر البحر، قال وعلى كل ضامر، وقال قبلها يأتوك رجالا. لكن فهم مالك هذا على جلالة مالك وعلمه وقدره، فإن الأمر أوسع من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله. وكذلك لو قلنا بهذا المفهوم المالكي على مالك الرحمة، نقول كيف يقال الآن في قضية ركوب الطائرات وأمثالها؟ الأمر إن شاء الله تعالى أوسع من ذلك بكثير. والمراد الغالب والعموم أنهم يأتون إما ماشين، وإما يأتون على الدواب أو ما يقوم مقام الدواب. وهذا شيء غرسه الله جل وعلا في القلوب، وفطر عليه القلوب المؤمنة المسلمة تعظم بيت الله وتأتيه. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأنت ترى منذ قديم الدهر، منذ أن بنى الخليل عليه السلام هذا البيت العظيم ورفع قواعده، والناس يأتون من كل فج عميق إلى ذلكم البيت يعظمونه، حتى كتب الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يحج، فحج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فما زالت الأمة متمسكة بحمد الله بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. قلنا في هذا اللقاء نتدارس نتأمل الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الحج، لكننا لا نجنح هنا إلى الأحكام، نكتفي فقط بقضايا التاريخية وقضايا الفضائل، لأن عنوان اللقاء الحج المبرور. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يتبع هذا أن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات. فالله عز وجل كما عين المكان الذي نحج إليه وقال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وأمرنا أن نحج إلى بيته العتيق، ولله على الناس حج البيت، مع ذلك حدد الله عز وجل الأزمنة التي يكون فيها الحج، حددها من حيث الإجمال أشهر الحج، قال ربنا الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن الحج يفوت بعد عشر ذي الحجة مع صباح يوم العيد، وقال بعض العلماء شهر الحج كله، وأيا كان الأمر فإن المقصود منه قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، لكن هذا على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل فإن هناك أيام لمنى قبل الوقوف بعرفة، ثم يوم عرفة، ثم الوقوف بمزدلفة، ثم أيام منى، ولعل الله عز وجل ينسئ في الأجل ونكتب بذلك درسا معينا لهذا الأمر المتعلق بالأحكام. أما حديثنا اليوم حديث عن الفضائل، كيف يرغب المؤمن في القدوم على بيت الله العتيق. قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، ثم قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. أول بيت وضع لأي شيء للعبادة ببكة، اختلف في معنى بكة، فقيل إن الباء بدل من الميم، والمعنى مكة وبكة شيء واحد، وقال آخرون إن بكة هي موضع البيت ومكة موضع الحرم، ولعل هذا أقرب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وأي بركة أعظم من أن تغفر عنده الذنوب وتستر العيوب وترفع الدرجات، ويجد المسلم عنده من أفضال الله وعطائه وسخائه ما لا يمكن أن يحصيه أحد يعده، بل لا يقدر على أن يعده أحد. فقال ربنا عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه، أي عند البيت، آيات بينات، ثم ذكر واحدا منها فقال مقام إبراهيم، ثم قال ومن دخله كان آمنا. كان آمنا، الأصل أن الكلام هنا شرعي لا قدري، والمعنى من دخل البيت فأمنوه، من دخل البيت فأمنوه. ثم قال عز وجل في آية محكمة ولله على الناس حج البيت، هذا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، جاءت فيه صيغ الإيجاب بأمرين، لام الاستحقاق وحرف الجر على، وكل واحدة منها كافية في إيجاب الحج على الناس. نفيه إن شاء الله تعالى أيها المباركون إلى فاصل، ثم نكمل ما نحن فيه من الخير من الحديث عن الحج المبرور في برنامجكم الباقيات الصالحات. الحمد لله، انتهينا إلى قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت. فرض الله عز وجل على عباده حج البيت، وهذه الآية حجة عند علماء الإسلام قاطبة على أن الحج فريضة فرضها الله عز وجل على عباده. ننتقل من الآيات إلى الأحاديث التي ذكر الله عز وجل ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحج. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. وفي رواية للبخاري أنه قدم الحج على الصيام، لكن أهل الصناعة الحديثية يكاد يجمع أكثرهم على أن رواية البخاري رحمه الله إنما الراوي رواها بالمعنى، وستدلوا على ذلك برواية مسلم في الصحيح من أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سئل الصيام والحج، أو قيل له الحج والصيام، قال لا، الصيام والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله تمسك بالرواية الأولى، ولذلك لو قرأت كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري لوجدته بدأ بكتاب الحج قبل كتاب الصيام، لكن الذي كما قلت أن الأمر الذي عليه أهل الإسلام في الأزمنة المتأخرة من المحققين على أن الصيام هو الركن الرابع والإسلام هو الركن الخامس. قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، هذا تشبيه الشيء الحسي، يؤخذ الشيء المعنوي فيقارن بالشيء الحسي، كما أن البيوت لها أعمدة لها أركان، فكذلك هذا الدين القويم له أركان. ويدل عليه كذلك حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم أتى حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، فهذا من الأحاديث التي ورد فيها ذكر الحج. ثم جاء حديث آخر وهو من أعظم الأحاديث الواردة في فضل الترغيب في الحج إلى بيت الله الحرام، قال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من هذه أداة شرط، ورجع فعل الشرط. من حج حج فعل الشرط، ورجع جواب الشرط. وهذا الأسلوب، أسلوب الشرط، أسلوب تعرفه العرب في كلامها. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، يقول الحطية، ويقول قبله زهير: ومن هاب أسباب المنايا يلنه. هذا كله أسلوب شرط وجزاء، وهو معروف في القرآن، معروف في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. نأتي للحديث. قال الصادق المصدوق: من حج هذا البيت، حج بمعنى قصد، لكن هذا القصد لا لشيء إلا لما عند الله عز وجل من الثواب. الإنسان أحيانا يخرج وتكون ثمة مطالب في صدره، تجيش في فؤاده بين جوانحه، لكن عندما يكون المقصود رضوان الله، عندما يكون المقصود رضوان الله والدار الآخرة ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، فإن ذلك هو صاحب الحج المبرور حقا. من حج هذا البيت، قد يأتي إنسان أماكن أخرى، أضرحة تبنى على رجل قد مات، ولي أو غير ولي، صالح أو فاجر، كل بحسبه. فإن القدوم إلى مثل تلك المواطن ليس داخلا في الحديث بتاتا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج هذا البيت، والمراد الكعبة. لما هذا البيت دون سواه؟ لأن الله قال: وللناس على ولله على الناس حج البيت. أمر إلهي مدون في أعظم الكتب السماوية قدرا في القرآن. وقبله يقول الله عز وجل عن الخليل إبراهيم: وأذن في الناس بالحج ادعوهم إلى أن يحجوا إلى بيت الله العتيق. وربنا يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. فذكر عليه السلام شرطين. لم يرفث، لا يصح أن نقيد معنى الرفث بقضية النساء فقط، وإنما الرفث على الصحيح ها هنا في الحديث: كل قول فاحش. لا ينبغي لمن كتب الله له الحج أن يخوض في فحش القول، لا في السباب، ولا في طرائق الكلم، ولا في اختيار القصص الذي يقوله ويلقيه على مسامع من حوله. كل فحش من القول، الأصل أن الإنسان يتركه في كل محفل، لكن في قدومه إلى بيت الله العتيق، إلى أعظم البيوت بركة، إلى أجل الأماكن طهرة، يكون أولى وأحرى وأحق أن يتجنب كل هجر وكل قول فيه فحش. قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث. لكنه يعظم لو كان الحديث متعلقا بالنساء، أو كان حديثا موجها إلى النساء، كما هو اختيار ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهما. من حج هذا البيت فلم يرفث، هذا الأول. ولم يفسق، الفسق المعصية قلت أو كثرت، لكنها كلما دنت من الكبائر كان أقرب إلى أن تسمى فسقا. وقليلا ما يسمي القرآن كل معصية فسقا. الله عز وجل يقول: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ففرق ما بين الكفر، وفرق ما بين الفسوق، وفرق ما بين العصيان. اللمم محقرات الذنوب التي لا يكاد يسلم منها أحد، يقبل أن يتلبس بها الحاج قدرا لا مفر منه، لكن لا يتوخاها، لا يبحث عنها، لا يتقلدها، لا يتنكبها، لا يأتيها. لكنه لو وقعت منه لا تخرجه عن كونه حج حجا مبرورا. لكن الكبائر وفاحش القول والمعاصي التي لها أثر في القلب أو أثر على الناس، كل ذلك تحول ما بين القائم بالحج وما بين حصول الحج المبرور الذي وعد الله عز وجل على لسان رسوله المؤمن عليه الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم هنا: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق. إلى الآن لم يأتي جواب الشرط، ثم أتى جواب الشرط: رجع كيوم ولدته أمه. قطعا هو لن يعود كيوم ولدته أمه جسدا، لا بد رجع من ماذا؟ والجواب بالإجماع: رجع من ذنوبه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه منية عظيمة جدا، لكن ما الذي تشمل؟ الصواب كما قال الحافظ ابن حجر واختاره كثير من العلماء وبه نقول وهو الحق: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من الكبائر والصغائر والتبعات، من الكبائر والصغائر والتبعات. ويدل على هذا حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه لما أراد أن يسلم وهم بأن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لما؟ قال: يا نبي الله، أردت أن أشترط. قال: بماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر ذنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ موضع الشاهد من هذه الثلاث قوله عليه الصلاة والسلام: وأن الحج يهدم ما قبله. فنبينا عليه الصلاة والسلام يخبر أن الحج موازن للإسلام في قضية إذهاب ما سلف من الذنوب، وموازن مقارب مماثل للهجرة في إزالة ما كان على صاحبها من ذنب. فعلى هذا نقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع لا عليه شيء من الكبائر ولو كان متلبسا بها قبل الحج، وليس عليه شيء من الصغائر ولو كان متلبسا بها قبل الحج، ورجع كذلك سالما من التبعات ولو كان متلبسا بها قبل الحج. هذا كله يصدق على صاحبه قول الحج المبرور، وكل ذلك إيضاح لما ورد في الكتاب وما ورد في السنة. أما إذا أردنا أن نخطط طريقا نبين فيه ما الحج المبرور، فإن أول ما يجعل الحج حجا مبرورا أن يخلص العبد الحاج قلبه لله، وأن يسلم أمره له، وأن يكون على بينة من أمره وسريرة في نفسه صادقة أنه ما أخرجه من بيته وما جعله يخطط تلك الطرائق ويقف على تلك المشاعر ويدعو عند البيت وعلى الصفا وعلى المروة، وأن يرمي الجمار ويسوق الهدي وغير ذلك من مناسك الحج المعروفة، ما دفعه إلى هذا أن يفعله إلا إرادة وجه الله، إخلاصه لله تبارك وتعالى. من غير ذلك لا حج ولا بر أصلا، كل ذلك باطل. الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا. أنت تفد إلى بيت في واد غير ذي زرع، من لم يخرج من أجل الله فلا حاجة له أن يخرج، ماذا يريد من مكة؟ لا واد ولا زرع ولا ثمار، وإنما بيت في ذلكم الوادي. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، لكن الله عز وجل قدرا وشرعا جعل هذه البقعة موطنا مقاما مكانا لبيته: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والمراد الإخلاص لله عز وجل هو الذي ينبغي أن يخرجك من بيتك، لا منافسة الأقران ولا حديث الناس عنك ولا غير ذلك من مطالب الدنيا عافانا الله وإياكم منها. لكن قد يقع بعض التجارة تبعا فلا حرج، قد تقع بعض التجارة تبعا فلا حرج، ثم بعد ذلك يجعل حجه من أطيب ماله، يجعل حجه من أطيب ماله. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور، فيختار المال من أطيب ماله. لكن كان هذا المال من طرائق محرمة، أو اغتصبه من أحد، أو اختلسه من فئة أو غير مؤسسة أو غير ذلك، فالأكمل له أن يبقى في بيته مستورا، لا أن يخرج بهذا البال الذي جمعه من سحت يريد به بيتا طيبا مباركا لا بيت في الأرض مثله. شتان بين هذا وبين ذاك، فهذا الثاني. والثالث أن يبتعد عن المعاصي صغيرها وكبيرها، وأن يفر منها ولا يتقلدها لا في طريقه ولا في شعائره ولا في أوبته، حتى يبقى حجه مبرورا. لأن كثيرا من أهل العلم يقول الحج المبرور ما لا إثم فيه، وهذا بعيد أن لا يكون فيه إثم البتة كما قلت من قبل، لكن اللمم الله عز وجل قال: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي أنه لا انفكاك منها أبدا. ثم بعد ذلك أن يكون أقرب للسنة في تأدية الشعائر، أن يكون أقرب للسنة في تأدية الشعائر. هذا الحج حج هذا البيت حجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم، قال في عرفة مثلا: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. نفي إلى فاصل ثم نتم إن شاء الله الحديث معكم. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم الباقيات الصالحات، عنوان الحلقة الحج المبرور. انتهينا إلى الشرائط الثلاث، قلنا الإخلاص وقلنا البعد واختيار أطايب الأموال الإنفاق على الحج، ثم قلنا البعد عن الأثام واتباع السنة. اتباع السنة يهدي إلى أن يكون الحج مبرورا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. نبدأ بأسئلتكم، تفضل. الأخ أبو سلطان من العين، لعله لم يتيسر الوصول الأخ أبو سلطان. نقول: الإنسان كلما دنا من السنة واقترب من حجه صلى الله عليه وسلم كان ذلك أقرب إلى أن يكون حجه مبرورا، وهذا مطلب عظيم. لكن ينبغي أن يعلم أن المقصود أن يكون هناك شعور قلبي بمحاولة السعي إلى الدنو من السنة، أما تحقيق كلها في الحج فقد يبدو شيئا بعيد الغاية عن الجميع، لكن قد يناله بعض الصالحين. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إننا نازلون غدا في خيف بني كنانة، لا يتأتى لكل أحد اليوم أن ينزل في فجر اليوم الرابع عشر بعد فراغه من رمي الجمرات في خيف بني كنانة، لكن مع ذلك يسعى الإنسان ما أمكن. الأخ أبو سلطان من العين، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. الله يشهد يا شيخ أننا نحبك في الله. أحبك الله وأجلك، حياك الله. الله يطول عمرك. حين زرنا مسجد قباء وكنا نتمنى أن نشوفك، لكن الله ما كتب. الحمد لله، خيرا إن شاء الله، كتب الله لكم أجر الصلاة، هذا هو الأهم. آمين. من يقول إن شاء الله يا رب. الشيخ عندي سؤالين لو تكرمت. نعم تفضل. السؤال الأول بخصوص أموال الزكاة، هل نقدر نتبرع بأموال الزكاة؟ لازم تكون الفقراء يعني معينين، أو ممكن ندعم مشاريع خيرية مثلا في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة أو في بلدان أخرى؟ أموال يعني الزكاة يا أستاذ أبا سلطان لا تعطى للمشاريع الخيرية ولا لدعمها. الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. المشاريع الخيرية تعطى من الصدقات العامة، لكن لا تعطى من الزكاة، لا في مكة ولا في غير مكة. السؤال الثاني يا أبا سلطان. السؤال الثاني بخصوص صلاة المغرب شيخ، متى ينتهي وقت صلاة المغرب؟ ينتهي وقت صلاة المغرب إذا دخل وقت صلاة العشاء. الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فجمع دلوك الشمس إلى غسق الليل، والمعنى أن صلاة الظهر تبدأ بعد زوال الشمس وتنتهي بدخول وقت صلاة العصر، وصلاة العصر تنتهي بغروب الشمس، والمغرب يبدأ بغروب الشمس وينتهي عند مغيب الشفق، ويدخل تدخل صلاة العشاء، وصلاة العشاء تنتهي إلى غسق الليل. ثم بعد ذلك هناك وقت لا فريضة فيه، وهو من غسق الليل إلى طلوع الفجر الصادق، وكذلك صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى أن تطلع الشمس. من طلوع الشمس إلى زوالها ليس هناك وقت فريضة، اللهم إلا أن تؤدى قضاء. نعم. جزاك الله خير الشيخ، أتمناك أنك تدعي لنا. جزاك الله خير، حياكم. نعم. الأخ محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. أسعد الله مساك. أسعد الله مساك، تفضل يا أخ محمد. أنا أولا عندي سؤال أم الوالدة لو سمحت بعدين بتسأل. تفضل أنت والوالدة، حياكم الله. الله يجزاك خير. ما قصة خلاف معاوية مع علي رضي الله عنه؟ هل هو فعلا صار خلاف أنه سبه على المنبر؟ وقع بين علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان الحق معه ومع معاوية. سؤال الثاني الوالد، الله يجزاك خير. نعم أعطيني السؤال الثاني يا أخ محمد. ألو. نعم، حياك الله يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول يا شيخ. ألو. نعم أسمعك، تفضلي. أقول لك زكاة فلوس أنا أعطي بنت أخويا. تعطين بنت أخيك من زكاة مالك، هذا السؤال؟ أيوة. إذا كانت فقيرة مسكينة يجوز إعطاؤها، إذا كانت فقيرة مستحقة مسكينة ليس دخلها كاف لها جاز لك أن تعطيها من زكاة مالك. أنت لست مكلفة، لست مكلفة شرعا بابنت أخيك. نعم. الأخ دلال من الأخ دلال من السعودية، تفضلي. لسمحك يا شيخ، أقدر أخذ رقم جوالك من الكمبيوتر؟ أي ممكن، أعطيني السؤال، دعيك من الجوال. ما أقدر، مسألة فقهية بس. أبشري، خلاص يعطونك إن شاء الله. نعم. الأخت أم سعود من أبو ظبي. ألو، السلام عليكم. السلام، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافية. يا شيخ، أنا بنتها أم سعود. أم سعود بس كانت فترة من السنة الماضية تعبانة ومريضة وسوت عملية في ألوانيا. نعم. خلال شهر أو شهرين في هالوقت كانت هي تصلي يعني في السرير مال المستشفى بغير قبلة وبغير وضوء، تتمسح يعني اللي تقدر عليه بس وهي يعني على ظهرها قاعدة وتصلي. فإحنا نقولها أنه يجوز وأن الله ييسر ويسهل ويتقبل إن شاء الله، بس هي يعني تبغى تسمع منك الفتوى أنه يجوز ولا لا في فترة مرضها. هي كانت طوال الوقت على ظهرها في المستشفى؟ بالضبط، مسوية عملية في العمود الفقري، فما كانت تقدر تتحرك لمدة شهر شهرين. إذا كان الأمر كذلك فلا حرج عليها، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال العلماء يسقط الواجب مع العجز، يسقط الواجب مع العجز. على هذا صلاتها صحيحة، أسأل الله أن يتم عليها الشفاء وأن يعافيها في بدنها ودينها ونفسها، وأن يرزقها الإكثار من النوافل تعوض به ما قد فات. نعم. الأخت أم حلا من السعودية. السلام عليكم. السلام، حياك الله. يا شيخ، أنا أدرس طالبات المذاهب في الثانوي، فتعرض السؤال منهم هل يحق لي أتبع كل مذهب اللي يعجبني منه؟ المذاهب يا أختي الكريمة يا أم حلا مذاهب فقهية، ليست في الاعتقاد وإنما في النواحي الفقهية. الإنسان يأخذ ما غلب على الظن عنده أنه حق، واتباع أي مذهب من المذاهب المتبوعة اليوم تبرأ به الذمة. مذهب الشافعي، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب الإمام أحمد، كل هذه مذاهب متفق على أن أصحابها أهل للاجتهاد، وأنهم أهل لأن يأخذوا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم أي مذهب من أن يكون فيه خطأ، هذا محال. قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. لكن المهم ليس مقصود الطالبة ولا غيرها أن يأخذ عبثا ولهوا ويتبع ما يسمى بالرخص، لكن إذا كان إنسان متفقع على مذهب معين ثم لزمه فلا حرج، ولا يلزمه أن يلزم مذهبا معينا، إنما الذي يلزم أن يأخذ ما يغلب على ظنه أنه حق. فإن كان مقلدا بحتا لا يملك من ذلك شيئا فيسأل ما يغلب على ظنه ورعه وعلمه وتقواه حتى تبرأ الذمة، عملا بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأخ مبارك من قطر، تفضل. الأخ مبارك، الأخت أم مبارك من الشارقة، ما بعدنا كلهم مبارك. نعم. ألو، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمعك يا أم مبارك، تفضلي. الله يخليك. أنا عندي في ناس، بسألك سؤال، في ناس عندي أعطوني فلوس لأن أنا أساسني ودي أمي وأبوي الحج. نعم. فهم علي؟ والله ما كتب ليهم. نعم. وابوي الحج وبس، ما الله رايد ليهم يعني، فهمي؟ هل يجوز يعني انا ارجع الفلوس او اودي ناس تانيين محتاجين ان يروحوا الحج؟ هذا بحسب الوكالة التي اخذتيها ممن اعطاك المال. فان كان مقصود من اعطاك ابويك امك وابيك فلا يجوز اعطاؤها لغيرهما، وان كان المقصود ممن اعطى المال أن يحج مسلم أو مسلمة بهذا المال جاز لك بعد ذلك أن تعطي المال غير أبويك فيحجان به، أنت أدرى بمقصود من أعطاك المال. نعم، تفضل يا عياد من هولندا. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أريد عندي اخوتي اثنين في السجن اريد ارجو منك الدعوه. اسال الله ان يرد لك عليك غائبيك وان يفرج عنهما وان يذهب حزنك وحزنهما وان يرجع لهما سالمين غانمين قد رد اليك كما رد موسى الى امه وكما ارجع بعزته ورحمته يوسف الى ابيه. نعم. الاخ بندر من السعوديه. السلام عليكم. السلام، حياك الله اخ بندر. مساك الله بخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور. يعلم الله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله، حياك الله. صاحب الفضيله عندي سؤال الله يخليك، بالنسبه للقول امره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى، هل هذا القول جائز يا شيخ؟ من حيث المعنى جائز، لان الله عز وجل قال انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. من هذا من حيث المعنى جائز، لكن لا أحفظ فيه نصا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى جائز. لكن لو قال القائل إنما أمر الله للشيء أن يقول له كن فيكون لكان أكمل وأحسن استسقاء واقتباسا من مفردات القرآن. الله يسيبك يا شيخ. شيخ عندي سؤال ثاني. الله تفضل. تفضل يا بندر. الله يزيد فضلك. بالنسبة للشيخ لباس الإحرام ما يسمى بت النور يا شيخ، هل هذا جائز؟ يعني هل هو يجزي عن الإحرام المعروف؟ هو هذا الذي ظهر مؤخرا ينقل عن العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورحمه، العلامة المعروف، ينقل عنه أنه أجازه، فنحن لا نستطيع أن نقول أن قول الشيخ باطل، لأن الشيخ مقامه في العلم والمعرفة والورع لا خلاف فيه بين أهل الإنصاف، لكن نقول الذي نحن نراه أن الأكمل لا يأخذه العبد، لا يصنعه الحاج، وأن يصنع ما يصنع غيره، وإن كان الشيخ رحمه الله له وجه من النظر في قوله هذا، لكن عندما يباع وقد تم الأمر وأصبح مخاطا مفصلا بالطريقة هذه، ليس خيطا معروفا لكن مفصلا، يخرجه عن كونه إزار ورداء، والعلم عند الله والأمر واسع، يعني ما أحد ينكر على أحد في مثل هذا، لكن لو سئلت قل رأيك. الأخ حسين من دبي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله أخ حسين. الله يخليك يا شيخ. بدي أعرف والله، معي الوالد في مصر، بدي يعني الأضحية على إيد الأضحى، معي إخواني الاثنين عزيم من البيت والأهل، يجوز لهم أنهم يشتركوا معنا بالأضحية ولا لازم يضحوا يعني يضحوا بنفسهم؟ هؤلاء الإخوة بالنسبة لطعامهم يسكنون في بيت واحد؟ نعم. لا، معي أخ كبير ساكن بيت واحد، وبس معي أخ ثاني عازل من أبوه بس ساكن بنفس البيت. إذا كانوا كلهم أهل بيت واحد فالأمر إن شاء الله واسع، قال عليه الصلاة والسلام عن الرجل وأهل بيته كما في الحديث، عن الرجل وأهل بيته. إن كان الآخرون يستطيعون أن كل فرد منهم أن يضحي عن نفسه كان خيرا، وإن لم يكن، والناس في هذا الزمن يعني في بعض الدول هناك نوع من الشح الاقتصادي المعروف، والمراد إظهار شعائر الله، فلو أن أحدا من أهل البيت من الله عليه بغير ما من عليهم من زيادة مال ثم ضحى عن أهل هذا البيت جميعا، إذ جرت عادتهم أن طعامهم وشرابهم وسكناهم كالشيء الواحد، إذا جاء ضيف يأتي لهم جميعا، وإذا كان لا يخلو يوم من أيام الأسبوع أن يجتمعوا فيه على طعام أو عشاء أو غداء، كل ذلك يسوغ إن شاء الله تعالى أن يكتفى بضحية واحدة. والأخت أم عبد العزيز من الشارقة. السلام عليكم. السلام، حياك الله أختي. يا شيخ أنا عندي الوالدة من فترة عقب ما توفت الوالدة، وهي حالتها يعني تغيرت، قامت تصلي الصلاة وهي مو طاهرة يعني نجسة، ولا تصلي الصلاة متأخر، وديناها عند شيخ يقرأ عليها، قرأ عليها الرقية مرتين وعطانا ماء نرش عليها. الوالدة كيف قواها العقلية؟ عقب يعني بعد ما توفت الوالدة تغيرت، يعني كل يوم تسأل عنها. كم عمرها؟ كم عمرها؟ 57 58، يعني وديناها دكتور نفسي قال ما فيها شيء. هذا مرده إلى القوة العقلية. فإن كانت لا تعقل في هذا الأمر وفي غيره فلا صلاة عليها أصلا، أما إن كانت بس تعقل تفضل. بس الشيخ قال إن هي عندها ضر وهي من نفسها لازم وهي من نفسها يعني لازم تتعالج، يعني هي عندها تردد نفسي، ضعف نفسي. هي إذا كان الأمر كذلك أعانكم الله على أن تذكروها بالله وتبينوا لها عظيم هذا الأمر وأن عليها الصبر وأنه لا يجوز لها شرعا أن تلبس مثل ما تلبست به وأن عليها أن تقيم الصلاة طاهرة. تذكرونها بالله وتخوفونها به تارة ترغيبا تارة ترهيبا لعل الله عز وجل أن يجعل لها مخرجا ويردها هادية مهدية. الأخ مروان من إيطاليا. الأخت تفضل يا أختي من إيطاليا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أنا بدي أسألك سؤالين يا شيخ. أنا أصلي سوري، امرأة عايشة بإيطاليا فلي زمان كتير، وعندي بنتين وعاشوا معي سنين طويلة، ومن 4 سنوات بناتي التنتين أخذهم أبوهم، وهو يعني هالسنين هاي كلها طبعا هو سوري كمان وما سأل عنهم أبدا، فراحوا لعند أبوهم صار لهم 4 سنين وتزوجوا إيطاليين، وبحجة إنه أسلموا هن ما أسلموا، وطبعا أنا تركوني لوحدي بالبيت ولا سؤال عن أمهم، وأنا يعني صار معي الآن مرض السرطان بالثدي وعندي أمراض تانية كله يعني أجاني بعدها، وما بعرف كيف يعني أنا شايفة بناتي إنه من طبيعيات يعني ما كانوا هيك. أنت الآن بالنسبة للزوج أبو والد البنتين يعني فصلت عن شيء اللي أنا أعطيتهم الحرية اللي أنت منعتيهم منها. لا السؤال أنت نعم في عصمته أو لست في عصمته؟ نعم لا أنا هو طلقني. هي يعني من فارقته من قديم. مطلقني هو من 5 سنوات. إذا كان كذلك بالنسبة لك أرى أنك تنصرفي إلى نفسك وتعتني بنفسك قدر الإمكان، وأما البنات فإنه المرأة بطبعها ضعيفة حسا ومعنى، ولو ذهبت تبحثين عنهما وتسعين في ردهما إليك لا اشتد عليك المرض ولا أذيت كثيرا، لكن أنا أشير عليك وليست هذه فتوى أن تستعيني بالله، نلتفت إلى مرضك ما لديك من مال تنفقينه على نفسك، ما دام هاتان الفتاتين اختارت الزوجين وقبلت أباهما فهما ومن صرف إليه، لكن لك أن تسأل الله في السجود أن يردهما إليك، أن يعيدهما أحسن مما كان، أن يحفظ عليهما دينهما، وهذا أولى وأحرى وأهم وأشبه ذلك. يعني أعانك الله أعانك الله أعانك الله. ختاما أيها المباركون بسؤال الأخت من إيطاليا نصل للقاء هذا اللقاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.